الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنه بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفهيمه من كيفية إلى علم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع القاعدة الثالثة التي تتعلق بظاهر النصوص، وهذه القاعدة بيّن فيها الشيخ محمد كيفية فهم ظاهر النصوص وحدودها، وبيّن أن ظاهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، وأنه يجب أن نتلمس معانيها ونتدبر معانيها، ومعاني هذه النصوص هي مقصودة، ولا بد أن نتدبر فيها حتى نعلم المراد بها، لأن المراد بها هو ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، أن نتعرف على الله عز وجل على أسمائه وعلى صفاته، وأن نتدبر في معانيها، وهذا الجانب معلوم لنا. أما الجانب الآخر الذي لا يمكن أن نعلمه فهو جانب الكيفية وجانب حقائق تلك الأسماء والصفات، وهذا الجانب لا يجوز أن نخوض فيه. بمناسبة هذه القاعدة تطرق الشيخ محمد إلى مذهب المفوضة، الذين يجعلون الباب بابا واحدا، ويقولون أنه لا يمكن لنا أن نفهم شيئا من معانيها ولا من كيفياتها، فيجعلون المعاني من قبيل الكيفيات في عدم إمكان العلم بها، وهؤلاء هم المفوضة. والمفوضة التفويض هذا مسلك من مسالك المتكلمين، المفوضة ليسوا فرقة مستقلة تنتهج التفويض في جميع الأسماء والصفات، لن تجدوا فرقة تنتهج هذا المنهج في جميع الأسماء والصفات، وإنما هذا الأسلوب أو هذا المنهج وهو منهج التفويض مسلك يسلكه المتكلمون كأحد المسالك التي تسلك لإبطال أو لرد مدلولات النصوص. هم يقولون أن المراد، أن الظاهر، ظاهر هذه النصوص غير مراد. الرحمن على العرش استوى، هذا غير مراد. الاستواء الذي معناه العلو والارتفاع يقولون هذا غير مراد. طيب، إذن ما الذي، ما موقفك من هذه النصوص؟ قالوا موقفنا منها موقفان. الأمر الأول، الموقف الأول هو التفويض، والتفويض يكون بالقول بأن الظاهر غير مراد أولا. طيب ما هو المراد؟ الله أعلم. إذن التفويض مسلك من مسالك المتكلمين في رد مدلول النصوص. المطلوب من النص أن تؤمن بعلو الله عز وجل وأنه يتصف بهذه الصفة التي هي صفة الاستواء التي تتعلق بمشيئته وقدرته، أما كيف استوى فنحن لا ندري. فهم يقولون الاستواء ليس المراد به العلو والارتفاع. طيب ما هو المراد؟ الله أعلم. وهذا يظهر لنا أن ما يتظاهر به المفوض من احترام النص هو في ذلك كاذب أو مخادع. كاذب إذا تعمد ذلك، لأنه لم يحترم النص. النصوص هذه الكثيرة دائما ظاهرها غير مراد عندك. لو كان نص، نصان، ثلاثة، أربعة، قلنا قد يسلك هذا المسلك. هذه النصوص التي هي بالمئات كلها عندك ظاهرها غير مراد. طيب، جزمك بأن ظاهرها غير مراد هذا ينافي ما تدعيه من التفويض. أنت تقول أنا الله أعلم بمرادها، فكيف علمت أن الظاهر غير مراد؟ كيف علمت؟ أنت لما تقول الاستواء الرحمن على العرش استوى، هذه الآية ليست دليلا على إثبات علوه وارتفاعه واستوائه على العرش، هذه الصفة التي تختص بالعرش، لما تنفي هذه الأمور كلها وأنت تدعي التفويض، كيف عرفت هذه؟ المفروض تقول ظاهرها مراد أو غير مراد ما أدري. هنا تكون منسجما مع تفويضك وجهلك أو تجاهلك، لما تقول الظاهر مراد أو غير مراد ما أدري. أما أن تقول ظاهرها غير مراد فتلتقي مع المؤول في بداية الخطوة، ثم تتظاهر أنك تحترم النصوص وأنت تقول الله أعلم بمرادها بعدما وافقت المؤول في الخطوة الأولى، هذا لا يقبل. إذن هذا المفوض همه دفع النص، كما أن هم المتكلم دفع النص، دفع مدلول النص. طيب، الخطوة الأولى أن الظاهر غير مراد. الخطوة الثانية فيها يختلف المؤول والمفوض. علمنا أن الخطوة الأولى يتفقون فيها وهي الأهم. في الخطوة الثانية يقول المؤول إذا قلت الله أعلم فهؤلاء العوام سيقعون في التشبيه، ستتلقفهم المسالك الأخرى، فلذلك أنا أؤول وأعطيه معنى محدد حتى يبتعد كما يقول عن التشبيه. فأقول له المراد بالاستواء هو الاستيلاء، أما المفوض فيقول الله أعلم، لأنه في ظاهره احترام للنصوص، وهذا الذي غر الناس، لأن هذا التظاهر باحترام النص هذا الذي نجده عند المفوض به يغرر الناس. وذكر شيخ الإسلام كما سيأتي في كلامه، وله كلام طويل في التفويض، ذكر فيه أن التفويض شر أقوال البدع. لماذا؟ أولا لأنه ينسب إلى السلف، يقال هذا مذهب السلف. إلى الآن يقال أن التفويض هو مذهب السلف. من الذي كما يقولون شرعنا لهذه النسبة بعض الحنابلة، لأن التفويض طبعا قصته طويلة، هناك رسالة ألفت في التفويض، رسائل كثيرة ألفت في التفويض أجودها وأحسنها، وهي رسالة قيمة جدا، مذهب أهل التفويض للدكتور أحمد القاضي. هذه الرسالة درست هذه الظاهرة دراسة شاملة، والرسالة من أجمل ما تكون. طبعا الرسالة كلها جيدة، ومما فيها من الجوانب التي ما شاء الله أبدع فيها تتبع ظهور هذه الظاهرة، كيف ظهر التفويض، وما هي العوامل التي أسهمت في ظهور التفويض. طبعا سنعرف أن بعض العوامل التي أسهمت في ظهور التفويض مشاركة بعض المنتسبين إلى السنة، مشاركتهم للمتكلمين في بعض مسالكهم، قد يرى أن بعض ما يسلكه هذا المتكلم لا يخالف السنة فيعتقده، بعد ما يعتقده لا بد أن يصطدم بشيء من السنن، بشيء من النصوص، وهو في أصله السني ما عنده مشكلة مع النصوص مثل ما هو عند المتكلمين، فيمشي. وإذا ببعض النصوص وخاصة النصوص التي تتعلق بالصفات الفعلية، هذه النصوص لا يمكن إثباتها وأنت تعتقد بعض ما يعتقده المتكلمون، لا يمكن، فيبدأ يسلك التفويض هنا كما حصل لبعض الحنابلة. الحنابلة طبعا هم الذين يمثلون مذهب السلف قديما وحديثا، ولكن بعضهم تأثروا ببعض بدع المتكلمين ووقعوا في شيء من التأويل، ووقعوا في كثير من التفويض. والناس لما يرون بعض الحنابلة عندهم تفويض فهذا يريح، يقول هذا مذهب السلف، لأن هذا الحنبلي يمثل السلف، وهو ما يدري أن الحنبلي إذا مثل السلف فلا بد أن يمثله في أصل العقيدة وفي فروع العقيدة، أما من تأثر بهم فهذا لا يمثل السلف. كما قلت، وجود التفويض أو شيء من التفويض عند بعض الحنابلة هذا الذي جعل بعض الناس ينسبون التفويض إلى السلف، لأن من يمثل السلف هم الحنابلة، وللأسف هذا تجده عند الحنابلة. والذي وقف لهذه الظاهرة من أولها إلى نهايتها هو شيخ الإسلام، درسها دراسة تفصيلية من حيث النشأة ومن حيث التأثير ومن حيث النتيجة. من حيث النتيجة هي مسلك من مسالك المتكلمين، بل من أسوأ مسالك المتكلمين. من حيث النشأة ذكر أسبابا كثيرة، ومن الرسائل التي أفاض فيها في التفويض كما ذكرت سابقا رسالة المراكشية، وأيضا مقدمة الحموية. فهذا المذهب كما قلت من شر، أو كما يقول شيخ الإسلام يعني شر أقوال البدع، ولا يغرنكم ما في ظاهره من الاستسلام للنصوص، لأن المفوض أول خطوة له موافقة للمتكلم. بعدما يجتمع المتكلم مع المفوض على أن الظاهر غير مراد، بعد ذلك المتكلم يخطو خطوة أخرى لتحديد المراد. طيب هذا الظاهر غير مراد، طيب ما هو المراد يا فلان؟ يقول لك المراد الاستواء الاستيلاء. طيب الاستيلاء الذي تزعم أنه هو المراد، يعني ليست فيه أي يعني استشكالات عندك؟ مثلا الاستيلاء، الاستيلاء هو مغالبة، الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، فمن الذي غالب الله عز وجل على عرشه؟ ففي الأخير يقولون نحن نريد استيلاء يليق بكماله وجلاله لا يكون فيه مغالبة. وسبحان الله، يعني اللفظ الذي استعمله الله عز وجل لم تحترمه، واللفظ الذي اخترعته احترمته في الأخير وقلت أريد استيلاء يليق بكماله وجلاله. يقول الشيخ وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. نحن عندنا أيضا تفويض الذي هو التفويض في الكيف، أما هؤلاء يفوضون في أصل المعنى ويدعون أن هذا مذهب السلف. وبما أن هذا هو مذهب السلف فهناك مقولة عندهم معروفة، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ لأن الخلف لم يتركوا النص هكذا على تعبيرهم، يعني هذه النصوص تغري الجهال وتوقرهم في التشبيه كما يقولون. لا، الخلف جاءوا بعلم وإتقان وإحكام وقالوا المراد بهذا النص كذا وكذا، فأبعدوا الناس عن الوقوع في التشبيه. ولذلك يقولون مذهب السلف أسلم، لأن الله أعلم، الله أعلم ما هو المراد، الله أعلم. ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وهذه المقولة ناقشها الشيخ الإسلام في الحموية وبيّن أن هذه مقولة متناقضة، متناقضة جدا، لأن السلامة لا تكون إلا بالعلم والإحكام، السلامة لا تكون بالجهل. كيف صار مذهب السلف أسلم مع أنه ليس فيه العلم والإحكام؟ وكيف صار مذهب الخلف فيه العلم والإحكام وليست فيه السلامة؟ يعني العلم والإحكام في جانب والسلامة في جانب، المقولة متناقضة جدا. وقد حكم شيخ الإسلام على هذه المقولة أنها مقولة كفرية، وكلامه طويل ارجع إليه في مقدمة الحموية. يقول ويدعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. هم يفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل، وهذا هو المراد عندهم بآية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك قراءة، طبعا قراءتان سبعيتان، الوقوف عند لفظ الجلالة وعدم الوقوف. وما يعلم تأويله إلا الله، الوقوف، والراسخون الواو يكون للاستناف. فهنا المراد بالتأويل الكيف، كيفيات أسماء الله وصفاته، وأيضا المغيبات التي لا ندري عنها، الحقائق التي تكون في يوم القيامة. وعلى الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، الواو يكون للعطف، هذه أيضا قراءة. المراد بالتأويل هو التفسير، الراسخون في العلم يعلمون التفسير. وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل، التفويض عندهم عند السلف في الكيف وليس في المعنى. ثم نقل كلام الشيخ الإسلام، أظن قرأناه في الفضل، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المعروف العقل والنقل: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحقنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إيه، لأن المفوض مذهبه قائم على التنكر لهذه النصوص، الله أعلم بمرادها، والتدبر في هذه المعاني يوقع في المحذور عند المفوض. الله عز وجل يعني أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا أن نعرض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ نعم. أحسن الله إليكم. إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم المعنى الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. طبعا هم على قولين، المفوض على قولين، بعضهم يقولون الأنبياء يعلمون معانيها إلا أنهم لم يظهروها لمصلحة الجماهير، وأكثرهم يقولون هذه المعاني لا يعلمها أحد، الله أعلم بمراده من هذه النصوص، وبالتالي حتى الأنبياء ما يعقلون هذه المعاني عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال: ومعلوم أن هذا قد كان في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى. هذا قدح في القرآن والأنبياء، ثم يفصل كيف أنه قدح في القرآن وكيف أنه قدح في الأنبياء. القدح في القرآن: إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتفكر. يعني أشرف ما فيه في القرآن وأشرف ما جاءت به الرسل والأنبياء هو ما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، وإذا كان أشرف ما في القرآن لا يعلم ولا يمكن أن نعلمه ولا يجوز أن نتدبره، فأين الهداية التي القرآن وصف بها، وأين البيان في هذا القرآن، بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فلا يعقل ولا يعقل ولا يتذكر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. طبعا هذا الأصل لا شك أن المتكلمين أصلوا هذا الأصل، وهو أن الحق في نفس الأمر يعني في الواقع هو ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. لماذا؟ لأن تلك النصوص غايتها أنها متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم معناه لا يجوز أن يستدل به، فبقي الباب نهبا لمن؟ لأمثال المريشي وشيخه وشيوخه الجاد والجهم ومشايخه من أمثال ابن سينا وغيره. فلذلك أنت لما تنظر في أصناف أهل البدع بالتدرج تجد هذا الأصل عند الجميع. فمثلا هذا الأشعري الذي يشغلك بقوله مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أليست هذه المقولة من وضع هذا الأشعري والماتريدي؟ اذهب إلى من هو أبعد منه في في في السنة المعتزلي. المعتزلي كل ما يزيد على الأشعري في الباطل فإنه يستدل بهذه: أليس مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟ ومن أين كان ذلك العلم والإحكام؟ أليس من التأويل؟ إذن كيف يكون التأويل خارجا عن السنة وتأويلك داخل إطار السنة؟ اذهب إلى الجهم نفس الدليل، وللأسف اذهب إلى القرمطي نفس الدليل، اذهب إلى ابن سينا وأسأله فيما يتعلق بالمعاد نفس الدليل. يقول ابن سينا في رسالته النيروزية، يقول فيما يتعلق بالمعاد: كلها أمور ليست حقيقية، ما يتعلق بالمعاد وأن هناك بعث وأن هناك حشر للأجساد وأن هناك إرادة، هذا كله يقول ليس له حقيقة. طيب لماذا؟ قال لمصلحة الجماهير. طيب والنصوص؟ قال طيب والنصوص العلو ونصوص الأسماء والصفات التي أولتموها. هذه هي القاعدة، هذه القاعدة يشترك فيها جميع أهل البدع بدون استثناء. نعم، فيبقى هذا الباب، فيبقى هذا الكلام. أحسن الله قراره الله تعالى، فيبقى هذا الكلام سد باب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتح لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن نبينه مرادهم. فتبين أن نعم يقولون، يقول شيخ الإسلام: فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. بما أن الأنبياء ما جاءوا به لم يستطيعوا أن يبينوه ويوضحوه، لأن هذه النصوص هم لا يفهمون ولا يعلمون معانيها. فأنت إذا سألت أي نبي وأي رسول فيما يتعلق بالأسماء والصفات بماذا سيجيبك؟ سيجيبك بهذه النصوص التي لا يدري عن معانيها، أليس كذلك؟ إذن هو هذا المسكين ما عنده شيء. فالباب فتح لمن؟ فتح لمن لهم ولأمثالهم حتى نعتقد ببدعهم التي جاءوا بها. لأنه يقول: لأننا نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، أما الأنبياء فلم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. لأن هذه النصوص التي هي نصوص الأسماء والصفات عندهم الأنبياء لا يعلمونها، وهذه بضاعة الأنبياء. إذن بضاعة الأنبياء كاسدة، أما بضاعتهم هي معلومة، يستطيعون أن يوضحوها ويشرحوها ويدافعوا عنها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، تبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف، طبعا من أسباب نشأة التفويض هو تنازع نزعتين عند هؤلاء، عند هؤلاء الذين يزعمون التفويض. عندهم إصرار على أنهم متمسكون بالسنة، وهناك واقع يكذبه، يعني هو مصر على أنه لا زال متمسكا بالسنة مع أن الواقع يكذب هذا. في الواقع هو وقع في التأويل أو ابتعد عن السنة وهو لا زال مصرا على أنه متبع للسنة. فإيش الحل؟ الحل أن أقول الله أعلم بالله، الحل أن أقع في التفويض وأقول الله أعلم بالمراد، لأن ما يراد بالنص لا يستطيع أن يقول به. فهذا الحنبلي الذي يؤول مثلا يؤول الصفات الخبرية ولا يستطيع أن ينطق بالحق فيها، أصلا ليس عنده حل آخر إلا أن يفوض، لأنه إذا لم يفوض يجب عليه أن يوافق أهل السنة في هذه الصفات، ولا يمكنه أن يوافقهم، فبقي الحل إيش؟ يقول الله أعلم. نعم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة. طبعا ما ختمه به الشيخنا وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم، هذا الكلام بإمكاننا أن نقول عن الشيخ ابن تيمين أيضا. على كل حال، ما يتعلق بالتفويض أنا أحيلكم إلى هذه الرسالة، والرسالة جميلة جدا، أنا قرأتها واستمتعت لما قرأت هذه الرسالة، والرسائل التي ألفت في هذا الباب كما ذكرت كثيرة، إلا أن الرسالة التي ما شاء الله أعطت هذا الموضوع حقه هي هذه الرسالة.